الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تغرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إن شاء الله درسنا حكم بالله يا آية صدح يا الله تناد وكمل سورة إسراء هل كان حكم بالله عشر كيني حالي وحاوجد بيس لا تجعل مع الله إلها آخر إلهي معيس إله كلهيين هو عابد حضات السنة يشير إله كلمعي يشير فتقعد وحارهان مذموما مثل عائي مخذولا له جيل شاني الله لا تم السألو وديمه أردنا إسكوا فقصنايه وأصول يفروع له يا هلك كبر الله بنا يا لا تجعل مع الله لا عشر كأني حالة أودمي وشركي لقان هينا يا موقتا لا تجعل مع الله إلها آخر وتوحيدك ولو أمراي فشان يلا واتك من ثلاثه ساعه وهر سيدا سين كو دمان دوتا حدنا لا تجعش شركي كنيده يا لو سو قتمي دونا مرك يد وي لو شيغان مرك من سايشا ودي يا غرو مرك ديما ودان بان سو افسانا من سايشا لا تجعلوا مثل ذي كذات وقال ربك واتل بعد مرك هل مجرسد ادو ما اوتس وقضى ربك ربك وحو امر النبي محمد ألا تعبدوا إن إذن عابدين إلا إياه إسرهم ويعجك لإن إذن عابدين ساسوا ربي أمحك قضى أمر وحكم وي غلط معناه قضى وحو أمحك أو حكم ربك ربك ألا تعبدوا بألا تعبدوا إن إذن عابدين إلا إياه إسرهم ربي أمر ويعجك لإن إذن عابدين أما سليل الله عز وجل وأن تحسنوا رب أمرئنا وصم فشان بالوالدين لبدا والد إحسانا ثم فلغ ميسرا وبورا قال الله بأيضا ألا تعبدوا ذلك عطفاني كريم ميسر والعرم مايا وقال الله ربك ربك أبا حكمي وأمري ألا تعبدوا إن إذان عابد إلا إياه إساق موي وبالوالدين لبدا والدين العابدان العرم مايا وأن تحسنوا بأسوا قدرا وقال الله ربك ربك وحو أمري وحكمي أن تحسنوا ضبوا إنا أصم فشان بالوالدين لبدا والد إحسانا صنفل ميسر وقولي فعليو ma garanaysa khidmad iyo maalid inta wal. markii tawxiidkii la xukumay ya waxaa lagu xijisiyey waalidka bari falkiis waqallaa rabbuka an laa tacbuduu ilaa iyah waan tuxsinuu bilwaalidayni ixsaan. markaasaa waxaa rabbi uu ka hadlayaa waalidku marka ay weliba ugu sii mudan yihiin samafalka iyagoo mar walba loo samafali markay ugu sii mudan yihiin ugu sibaahi badan yihiin. qaala tacaala ima yablughanna haduu gaaro cindaka agtaada alkibara weynaan iyo waayeelnima haduu gaaro axaduhumaa labada waalid mid ahaani aw kilaahumaa ama labaduba falaa taqul ha u odhanin lahumaa labadii waalid ufin hadalkiina uf baan idhi oo ma raba ha odhanin ufin qarmoon baa idiin sugnaada hadalkiina qurmoon ha odhan marnaba. mar walba waalidku samafal buu mudan yahay iyo ixtiraam laakiin wuxuu sii mudan yahay markuu weynaado oo uu xoog yareeyo oo uu xoolo yareeyo oo adiga uu kuu baahan yahay oo karaamadaada iyo xanaanadaada iyo gacan qabashadaada uu ugu baahan yahay markaasuu aad iyo aad samafalkiisu usii badan yahay. maxaa yeele dulqaadkaa ka yaraan, ufin haddaad tidhaahid ma xamilaayo, xooggaa ka yaraan, caqligaa ka yaraan, markaa ufin ha odhan. ufin haddii la nahiye wixii hadalahe ka sii xun iyo wixii dhib ah iyo wixii ficilaha waxyeello oo ka sii weyn oo dhan way ka sii daran yihin. ufin oo keliya la nahiyinaya. imaa yablughanna haduu gaaro cindaka agtaada nabiyow alkibaara weynaan iyo waayeelnima haduu gaaro axaduhumaa labada waalid mid ahaan mid ahaan hadduu agtaada ku weynaado wey aw kilaahumaa ama labadiiba ay kibar iyo weynaan agtaada gaadhaan falaa taqul ha odhan lahumaa labadii waalid ha u odhan ufin qarmoon baa idiin sugnaaday ha odhan oo hadalkiinaa dhibsanaya ha odhan walaa tanharhumaa ha guulguulin oo hadal maharahoo canaan ah ha u odhan waqul waxaad tidhaahda lahumaa labadii waalid waxaad u tidhaahda qawlan hadal u dheh kariiman oo sharaf leh oo ixtiraam leh oo naxariis leh oo tacliim iyo weynayn iyo qiimayn ay ku jirto qul lahumaa qawlan kariimaa hadal sharaf waaya hadal xumadi waa laga daayay gulguulkii waa laga daayay hadal fiican oo karaamo iyo sharaf leh baa loo yidhi intaa keliya ha ku dayin waqfid hoos u dhig lahumaa labada waalid hoos ugu dhig janaaxa dulli tadallulka garabkiisa waa nooc isticaara janaax waa baalkana shibirtu ku duusho tadallulka aad u tadallulayso baalkiisa iyo garbihiisa hoos ugu dhig sidii waxay dhabarkaaga ku soconayaan adugu u tadallul waqfid hoos ugu dhig lahumaa labada waalid janaaxa dulli tadallulka iyo khuduucda garabkoodii iyo baalkoodii hoos ugu dhig sidaa waxaad u yeelaysaa min araxma raxmad awgeed naxariis iyaga aad u haysa awgeed yaad intaasoo dhan ugu samayn min araxma min araxmadu meel fog bay ku dhici waa shay qaali ah. waxaa jira nin waalidkiisii u samafalaya oo dhaqaalaynayo oo biilayo oo daaweynayo oo garanaysaay sidaa u xanaanaynayo oo haddana ayna raxmadi ugu jirina uu ku cawri iyo dadkaa kula yaadi oo ku odhan aabbihiioo saasu dhaafaya iyo hooyadii oo saasu dhaafaya iyo ku odhan iyo yuuna magareelka iyo caruurta kaaba cawriin iyo dadba ula jeedayo noocaasa wax ugu qaban waxaasoo dhan waxtari maayaan min araxma raxmadku ugu jirta ood isaga waxtarka iyo wanaagga iyo ixtiraamka iyo nafaqada iyo utirishaha aad la jeceshahay saa u yahay laakiin haddaad leedahay ama isagaa kugu qaylin ama dadka kalaada kula yaadi khayr beelata waxba kuma yaali min araxma wixii aad u tari iyo wixii aad wanaajin min araxma ha noqon raxmadku ugu jirta awge waqfid hoos ugu dhig lahumaa labada waalid janaaxa dulli khuduuca iyo tadallulka garabkeeda hoos ugu dhig min araxma min ajli raxma raxmadaad u haysa darteed waqul waxaad tidhahda adugu samafalkaaga markaad ku dhammaysay ood hantidaada wax ka siiso ood xooggaaga wax ugu qabato oo hadalka fiican aad tidhaahdo ood u tadalluso ood u khuduucdo oo raxmad ay qalbiga kuugu jirto intaas waa adig waxtarkaagi waxtarkaagu meel gaadi maayo marka raxmadda rabbi u bari wey waqul waxaad tidhaahda rabbi yaa rabbi irxamhumaa labadayda waalid u naxariiso kamaa rabbayaani say iigu soo naxariiseen oo iisoo rabeeyeen oo iisoo koriyeen sakiiran xaalan mid yar oo wax garanayni oo wax qabsan kari oo xoog lahayn oo xoor lahayn oo aqli lahayn oo talo lahayn markaan aha sayyidii soo rabeeyeen xooggoodii iyo xoolahoodii iyo maskaxdoodii iyo muruqoodii ay ii geliyeen ilaahu sidaadna ugu naxay saxmadaad meel gaadhay miise mowt saxmada ilaahay eed ilaahay u bariday taasaa meel gaadhay waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira sidaa dheh markaad ducaysanaysaba sidaa waxaa la yidhi ruux hadduu ilaahay baryo uu yidhaha ilaahu ii dembi dhaaf ilaahu ii naxariiso oo labadiisa waalid uu ka reebo waa caaq ma lacag baa kaagaga bix ilaahu aniga labadii waalid baa u naxari ilaahu aniga waalidiinta idin ii dembi dhaaf lacag miya kaagaga bix kaagaga bixi mayso tafsiiran maanta dhowrayo wuxuu leeyahay ugu yaraan maalintii shan jeer u dheh shan jeer u duciy maalintii habeenkii ugu yaraan shan jeer waa calal aqal shan jeer u duciy haddaan mar u ducayn lahayn afar iyo labaatanki saac oon joogto ka dhigi lahayn afar iyo labaatanki saaca mar yaa waxay noqon lahayd ba wax qaali ah oo meel gaadha xaaladaas waa noocaa marka waqfid hoos ugu dhig lahumaa labada waalid janaaxa dulli tadalluki iyo khuduuca garabkeedii min araxmati raxmadka ugu jirta ood qalbiga ugu haysa darteed sidaa u yeel waqul waxaad tidhaahdaa deeqda ilaahay u baryo rabbi yaa rabbi irxamhumaa labadiina waalid u naxariiso kamaa rabbayaani say igu soo naxariiseen rabbayaani yarxamaani say iyagu igu soo naxariiseen sagiiran xaalaana mid daciif xoog iyo xoola iyo maskax iyo talatoona aana lahayn rabbukum dabow rabbigiin baa aclamu og bimaa fii nufuusikum war naftiinna iyo qalbigiinna waxa ku jira dadow rabbi baa og in takunuu saalixiina dad fiican oo saalixiina haddaad tihiin fa innahu ilaahay kaana wuxuu ahaaday lilawaabiina kuwa toobadkeenka badan kafuuran kii udambi dhaaf rabbukum aclamu bimaa fii nufuusikum waxay leeyihiin culimadu ruux baa waalidiintiisa isagoo wax u taraya aan raxmadi qalbiga ugu jirin ruux baa isagoo wax u taraya raxmadi qalbiga ugu jirta ruux baa isagoon waxba haynin waalidki wax la jecel alla maanta haddaan waxayn lahaa aabbahay iyo hooyaday misaasay noqon lahay misaasay ahaan lahay buu leeyahay waxbana ma hayo waan faramadanya niyad ficnidaasuu ilaahay ku sawaabinay uu ilaahay ku siinay rabbukum dadow rabbigiin aclamu kii og weeye bima fii nufuusikum naftiinna waxa ku sugan iyo qalbigii inta kunuu dadow haddaad tihiin saalixiina kuwan wanaagsan oo ilaahay adeeca oo waalidka u baari fara haddii aad tihiin fa innahu ilaahay kaana wuxuu ahaaday lilawaabiina kuwa toobadkeenka badan gafuuran kii u dambi dhaaf taana waxaa la leeyahay ruux baa waalidkiisa u baari fala oo u khidmeeya oo xoolihiisa wax ka siiya oo wanaag la jecel laakiin hadal qallafsani ka dhacaa marar badan qaylo badanaa oday ahorta maxay leedahay yidhi ahla haddii mar qalbiga uu raxmad ugu hayo oo uu xooggiisi iyo xoolihiisii wax ugu qabanaayo ilaahay waa ka dhaafayaa kelimada aannac ahayne iska yacni basharka dadanimadiisa ahe marka soo dhacday ilaahay waa u dhaafay waa markuu saalix yahay uu wanaag la jecel yahay uuna caaq ku ahayn hadalka ka dhaca waa laga dhaafaya wey in takunuu saalixiin haddaad waalidiintiina u fiicantihiin oo ilaahayna aad adeecdaan fa innahu ilaahay kaana lilawaabiina kuwa toobadkeenka badan kafuuran kelimadii marsi kaaga dhacday xaaladii aad maalinsi yar gabsay ilahay waa kaaga dhaafaya ila bashar baa tahay waxaadba ma suubin karti xaaladaas waa nooca marka waalidku xaqii ilaahay iyo tawxiidkii baa la dabageliyeyo wax cajiiba wey amara bian tuxsinuu ila alwaalidayni ixsaana mufasiriintu waxay yihiin qarana tacaalaa rabbi baa la xidhiidhiyey bicibaadatihi buu bira alwaalidayni la xidhiidhiyey libayaani xaqihim alcadiim xaqa ilaah kugu leeyahayna tawxiidka ugu horreeya xaqa makhluuqa kugu leeyahayna labadaada waalid wanaajintooda iyo karaamadooda ugu horreysa makhluuq oo dhan xaquu kugu leeyahy liannahuma sababu daahir liwujuudihi wacayshihi nolosha aad nooshahay maanta iyo joogitaad adduunyada joogto labadaada waalid baa kugu sabool walamaa kaana ixsaahumaa ila alwaladi qad balaqa alghaaya ixsaanka iyagu kugu sameeyeen intii awooddooda ahayd oo dhan bayna waxba la hadhin xooggoodii xoolahoodii fikirkoodii maskaxdoodii muruqoodii taladoodii dhammaan way isugu kaa geeyeen وجب أن يكون إحسان الولد إليهما كذلك أضبنا فكي كوبا هذا حوقاك حولها هي مكتح هذا مرقاك فلد هذا اسمه ذكي يقولنا جنتون إما يبلغن هدو قال عندك أكتاد الكبار ويلم أحدهما متكوب أو كلاهما أم اللبابوا فلا تقول لهما أف هذا الحما هو أورن أف بحاكية هورن فلا تقول لهما أف لا تقول للوالدين لما ذا والد هو أورن أف كلمة تتلجب وكلمة واحد ديدان تهي لكم تصير أفك ولا تسمعهما قولا سيئا هذا الحم بها مقشين ولو بكلمة التأفف أفبع الله كذب ولا تنهروا ما هكون دوري هكوكوا من هذا وقل لهما قولا كريما هذا شرف قولا لينا حسنا طيبا بآداب ووقار وتعظيم وفجر واغفر لهما جناح الذل من الرحمة تذل كاقيا قرب كاقيا طلع عذاب هو صغل رحمتك وفجر تعوي وقل وحط الى ربي يا ربي ارحمهما لبي والدون حريصة كمان ربياني يرحماني فإيه يوصون حريصين صغيرا حالنا من ضعيف ادعو لهما بالرحمة ولو في دعائك يا ربي ارحم والدي بالرحمتك الواسعة مع عند فوزي كما احسنا الي سيقصر الفلان في تربيتهما حال صغر ربكم باعلم عقب ما في نفوسكم ورنفسين يا قلبيين وحكجر ربيين باعب ربكم با أيها الناس أعلم بما في نفوسكم من إرادة البر ونقنا لدون إيسان والدك أو العقوق عاقنا تكتير على وضوها إيسان إله بقلبينا كلب إن تكونوا صالحين هو في عنا خير قبل ذاته فإنه إلهي كان وحوه هذا للأوابين هو طوبة كان كبادان خير كأقصد غفورة جيدا بلا فضول إن تكونوا قاسدين للبر والصلاح دون العقوق والفساد فإنه جل وعلا يتجاوز عن سيئاته هذا الإصمار مرض كدع ويغفر للأوابين وهم الذين كلما أخطأوا عادوا وأقوى مركا قفان بصانهم إلى ربهم مستغفرين حال هذا سوى النوع وحاكموا قطع تفسير هل كان أمانتها يقرأي نبا لبدي سوالي أيوة وينارين وصدا إلهي الشيخي وأيين لما أكتل سكو قالي مركا سكود ذلك وقبار الفرق وحن باري ببركو كقابي من ذهي القلابي أهاي عاني بأفك أصاري عاني بأفك كبي سحراتي بكما يلي كاديجي بكما يلي وحي خدمةها إساق أقران كري ونم بأقف مدادير بسيدة كوة للمدي والد من أهل العلم عالم بوتغوهي لمدي دي والد بصرا أكسيد أهو أييروري وحوالبون قران كرينا وانوقف اللهم عروش إذا إنت جلال سيهو يدي إيه فولتي أنه ما فولنين لكن وحي كالو دمع إلى صومرين واللمرين سحرة دي إيقاتيني وانكاتيني حنبارك أي حنباري وان حنباري أنا يبقى ساري وانكا ساري هبين جي أي هردد أي درت أسو جير جيري وان أسو جيري أبو وحي سبب الكتاب أبوتي وانا دالين أون يووي داليني لكن وانا دالين وحي كالو إلى صومرين ودن وانا صومرين شاكو هيا حقو إذا إسكبت بي جلمك حقادي تويس كمل جديد شيخ نيك شيخ قالوا في المدى حقادي ما بين جديد ما حاجة يا لي إياه وما شيء واحد كويس مين يجي إن أبناء ولا تقعد وين تقعد عرورة يا بقى كلي قاير كاي ولا كسر رئيسه بي يا يا يا يهري أبو مر جاديني صوت حرارة كم مين صوت مرة كويه جاديني الله يلاه يقاصو الله يلاه يقاصو الله يلاه يقاصو ما نهي وإنه هرأوا الإنسان دارهم باكم قواتوا ما يلعب جديد تكتبوا مع الله إليه إنه هرأي إنساقا قبل إنساقا قلام بادز علي حقا الحق وادي كبت يقول أن أول بيكو لرهبين هذو نجيري بابا لرهبتين حقا الحق وادي كبت والحق وادي عسرنا ما لنبت تاسو نيكي شيخانا كله وانا رد ما أنت نيكي والد في سحراتا كما يلعب يقول لي يا الله له هيك شديد إله إله يوم ما انتو سيدنا إذا أنت بحاد نوكلا سروي تاسو لي لكن المهو هو يلا مركي شاتي ليس سحارة مركي ليا مالهين إله إيقا أصركم إله إيقا قاري مالهين مركي والد حقيقة إله بأبدا ولد مبدلك لكن وحالا قدونا يا والدك ولدك إنه دلالة إستوى حق قلبك يا رحمة حق حوق يا خدمة يا حق مالك يا حق احترامك سوى الباء إستوى إنت أودي سأينه دلالة إنسان بأسك اللي قدوني من الرحمة إلى ويئو iyagu raxmad bay kuu korinayeen, adiguna inaad raxmad u yeelataa la rabaay, inaad isilaahi way kugu qaylayaan iyo way ku cawrinayaan iyo dalkaa kula yaabi iyo taasi waxtarka noqon mayso. rabbukum baa aclamu ogdarow bimaa fii nufuusikum in takunuu haddaad tihiin saalixiin kuwa wanaagsan, haddaad tihiin fainahu kaana lilawaabiina gafuura, ilaahay kuwa awaabiinta ah ee markay dambaabaanba soo noqdayo tawbad keena waa gafuur u dhaafo. masaladii tawxiidka waxaa ku xigtay birulwaalideynka, intaasoo dhan waxay ka hadlayeen birulwaalideynka, aayadahaasoo dhan yay ka hadlayeen. masaa-ishii kale ilaahay wuxuu leeyahay wa aatisi dal qurbaa qaraabanimada ka u saaxiiba xaqahu xaqa uu kugu leeyahay sii, walmiskiina miskiinkana xaqahu sii, wabni sabiili ka masaafirka ehe waddada hayana xaqahu xaqiisa sii, oo xoolahaaga mid walba waxaad ka heli karta ka sii, walaa tubadir ha malkhasaarinin tabdiilan malkhasaarin, ina almubadiriina malkhasaariyayaalku iyo kuwa maalka qubuda kaanuu waxay ahaadeen ikhwaana shayaatiini, shayaadiinta walaalaho yay ahaadeen mubadir ha noqoni, mubadir iyo shaydaan waa walaale. wa kaana shaydaanu shaydaanna wuxuu ahaaday birabbihi rabbigiisii abuuray kafuura kii aad iyo aad uga kufriyey kii gaalnimo badan kufrinimo badan yuu ahaa. waa masaa-ishi qaraabadaa lagu leeyahay xidhiidh oo waxsi, miskiinkaa lagu leeyahay xidhiidh oo waxsi, abnaw sabiilkaa lagu leeyahay waxsi oo xidhiidh. soo waxsiin fara badan laguma amrin, haddana mubadirnima iska ilaali, oo waxaad haysaday inaad sadax keliya qaybiso oo dee waka aan farabadna aan farabadna hortaa ha samayn, walaa tubadir ha maalkhasaarin ha maalqubi ha maal daadaadin tabdiir. bedriga waxaa la yidhahdaa dhulka marka la beerayaba yaa siirka sidaa loo sayraa, markaasaa cagabka ama diriida oo kale marba wixii lagu qodayo iyo ciidda saa loogu ruya, war nin maalka saa u sayrsayrayo saa isaga qubqubayo oo meesha ka soo warbaxdaba saa ugu yaacinayo war ha noqon. adoo waalidiintaadi u samafale oo waxsiiyey, adoo qaraabadaadi u samafale oo xidhiiriyey, adoo masaakiintii magana u samafale oo xidhiiriyey, adoo abnaaw sabiilkii haddana gacantaada ha marin, walaa tubadir ha maalkhasaarini tabdiiran maalkhasaarin iyo maal saysay, maxaa yeelay ina almubadiriina kuwa maalka quba oo meelaan manaasib ahayn ku daadiya maalka kaanuu ikhwaana shayaatiin, shayaatiintu bay walaala la yihin. maxaa yeelay maalku waa noloshii bani aadam, haddii la xumeeyo oo maalka la xumeeyo noloshii baa la xumeeyey weeye bani aadam. ina almubadiriin kaanuu ikhwaana shayaatiini, shayaatiinta walaalahood weeye, wa kaana shaydaanu shaydaanna wuxuu ahaaday birabbihi rabbigiisii abuuray kafuurankii ka gaaloobay buu ahaa, weliba aad u gaalnimo badan. haddii labadii waalid laga hadlay dee qaraabada kalena waalidiinta kuusoo jiida mof, qaraabadii kale waalidiinta kuusoo raacaya xayoodi wey ee walaalaha ka bilaabanaya. wa aati dal qurbaa xaqa kullu man lahu qaraabatu bika xaquhu min albiri walixsaan walmiskiin wabni sabiil, masii isagana xaqu midalba kugu leh. acdi almiskiina almuxtaaj waalgariib almunqadic, wa abnaw sabiilku waa gariib almunqadic fii safari jiscigii iyo sahaydii ka goon. walaa tubadir tabdiila, laa tunfiq maalaka maalkaaga ha ku bixin fii hayri daacati illah, meelaa daacada ilaahay hayna ha ku bixin, meelaan adduunka ku anfacayn aakhiradana aan ku anfacayn ha ku bixin, labadaa waa la ogol yahay inaad ku bixisid meeshii adduunyada ku anfici iyo meesha aakhirada ku anfici. low anfaqa insaanu maalahu kullahu, ruuxu maalkiisa oo dhan hadduu bixiyo fil xaqi, meel xaqa hadduu ku bixiyo, lam yakun mubadiran, bal khasaariya ma aha, boosi rabbi buu dhig. walow anfaqa mudda sacad mugi oo maalkiisa hadduu bixiyo fii dayi xaqi, meelaan xaq ahayn sacad mugi oo beriisa hadduu ku bixiyo, kaana mubadiran, waa meel khasaari shaydaan wey. ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaatiin, shayaatiinta walaalahood weeye mubadiriinta, wa kaana ashaytaanu lirabbihi kafuura, shaydaanna rabbigii waa ka kufi. wa imaa tucrid lan, miskiinkii iyo qaraabadii iyo abnaaw sabiilkii waxsiin lagu lahaa haddaad waxba u weydid wey. wa imaa tucridanna haddaad jeesatid canhum, qoladaa waxsiin lagu yidhi waxsiintoodii haddaad ka jeesatid ood faramadan tahay, ibtidaaa raxmatin, raxmad aad dalbi haddaad uga jeesatay min rabbika, aad ka dalbi raxmadda oo tarjuuha aad rajayn, faqul lahum, qolyaha waxaad u tidhaahdaa qawlan maysuuran, hadal wanaagsan. miskiinkii iyo qaraabadii iyo abna sabiilkii kuwii u sama fala u lahaa yaa farahaag way maday jeebka gacanta gelisa waxba kuma jiro. Hadal fiican oo sadaqa galada, hadal fiican oo wanaagsan, hadalkuba waa sadaqa kaadhe. ruux markuu farmanaya uu jeedjeedsan oo meel munaasaba wax lagu bixinta usoo batana uu arko uu yar jeedjeedsanaya, jeedjeedsigaa weeye waa imaa tucrina naf haddaad diibi weyno oo yar jeedjeedsato rabbiga xaq iyo raxmad iyo risqi aad ka rajay qoladan hadal fiican u dhig. War haddan waana hayin waan idin siin lahaa, war markaa walaala wii imow, war allahayna siiyo, war haddan bad waxba iga siiyah mar kale ii. waimaa tucrilanna haddaad jeedjeedsid anhum qoladan masaakiinta iyo ma garanaysa abnaa sabiilka iyo qaraabada xidhiidhintoodii baad ka jeedsatay waxbaadan haynin ibtigaa raxmatin baad u jeedsatay ilaahay xaggii baad raxmad iyo risqi ka sugaysaa adugu ابتغاء رحمة من ربك حمد أصو ترجوها على الرجيم فقل لهم حدوث الأداء يقع قولا ميسورا هذا اللي في الليلي ويكون فرحان ويقوى ناجرية كاد ولا تجعل هكيل يدك عنت هذا مغلولة من الوحري إلى عنقك رقبة هذا نتسدع أقر بطوبا ووحرائك مضح يجري ووحيك أنا إتشاله قعنتيس ورقبة كل رمضة ومركلية قعنتيس وإن السيدي وريكالها النقل وبخيلها النقل وحبا إما ديري ولا ترصدها تفيريني قعنت هذه كل البسط في دين كل جيدنا وحالا يتابع سلاهه في دين ومركلية سلاهه هو قيمي فتقعد وحال أهان حتى الله بلا مدو يشو مروما مدى لعائل ومروما هو لعنانتي يعني حق أمدا كنقل محصورا مدى قويي او خير لقد قوي بعض نقص مروما يا محصورا لبني النهي اكريالا مروما وحيطها الله ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ورب خير قعنت اي رقبات ابو حرمت علي ووحبا كبحينها النقص حدا تسلع النقص فتبعد مروما ولو انا نضف ارب خير ويا دبعال ويا كوب يا كسين وماي مكا يا دمتك ارمى ومد عدت ودي بعض مروم كالنقص حدا قعنتها لقى كل حديد رقبات ولا ترسلها كل البس وحد يسوعنا ساهو بصين ساهو فلين فتقعد محصورا من لقع دومية وخير لقع دومية بعد دقانه صباح كريه هداد وحد يسوع قيبيس بري محاد بحن بري محاد بحن ساد لما محاد بحن صباح والبا يمالين والبا مالين وحلقوا بحي مناصرة با كله قدبا خير با صباح والبا كله قدبا فكا وحاقي وحنا بحي وحنا اللهد صباح والبا واحد بحن كرتا بحي مالين والبا واحد بحن كرتا بحي ندفع رمضان ومحصورة ومالو سادت كإنها وقال نورا يسيادة نقوني إلى أهل بين تلمامي تلمام وانا اجتنى إلى أهل والكوان محبك بحين وكوان بيئات بحين وقعنت رقبت وقعنت رقبت عينها النقوني من قعنتيس كليا سأوفي بي وقعنتيس عيني وحوظ عيني كل جيرينها النقوني حنا بيحي وحنا قعنتي هكوها حنا بيحي وحنا هكوها وايه حالة صورنا مروما يا محصورا لوضع حاله هلين النهي يبي أكل يلان إيه ولا تجعلها كيير المؤمن يدك أنت هذا مغلولة تنسي لو وحر إلى عنقك بخيل وحما ديري لها النقل ولا تنصرها ورق أنت هذه هو نصر كل البص في دين كلية ووحد هيتيب أصبح كريا قيد صف حدا لوضع ميلو يشي فتقعد فتصير وحضها مروما مثل عنانسي عند الناس ومركا دخلت بحيوه بخيل كفن بيكولين محصورا بارها من محصورا وخيك لقد قولي مركا دخلت هذه وظفيت وأضف رمالا ميل ستوف عيسدي من خيك لقد قدومي وخيك دم بقمسان كريم بابا فتقعد مروما محصورا إن ربك ربك أمالي محمد يرصد الرزق رزقه واسعيا لمن يشاء نكودونه وأدومي سابه واسعيا امتحانا بوه واسعيا ويبدل وذو كعل ليا رزقه نكودونه أدومي سأله كعل ليا امتلاء بلايين بلايين يمو كعل ليا إنه إلهي كان وحو أهاري بعباده أدومي سا خبيرا كي أبو أهاري بصيرا كي أركو أهاري حربه إلا هو خبير وأنا بصير من بغاني كدري من بفقير كدري ومامل إسكالي كانوا غنيا كدغاي نو دك كجعليها ما كانوا فقيه كدغاي نو دك كنعليها ما كانوا واسعيي وامتحان بل انه سوهيه يا انك يا لو ديني كان لو عليري انسان ابو ابتلي بل انه صبري يا انك وإلى هذا هو اوغي هاي كصبري يا كسوهي انتوا لو حو ديبي هو اوغي ان الله ينو كلام موجين كصبر أي أي كشوري أي أي كخلخل أي صبر إن ربك الرب قال النبي محمد ويبسط الرزق أرزاقه واسع يعني من يشاء منكم دون مدينة كاملة امتحانا والامتحان يا يو أيشكو الأولى إن شوري إن شاء الله امتحانا يينو مولا يوقع أنت كسرمي يينو أقعد يينو ألسي والله أكشوري ويقدر ربي بكل عليا هزه لمن يشاء منكم دون مدينة كاملة بكل عليا ليوا إلهي كما أموال ابتلاء فغره نوا ابتلاء فالإنه صبره وإياه إنا لله وإنا إليه راجعون الحمد لله على كل حال خلينا بقسمة الله خلينا بقضاء الله إنه إله صار صبره إنه إله سلعنا وقعد يسدد حوله وهيسا وكان دعوه وكان دلو وكان حضو وكان بوضو وكان خينو إنه إلهي كان وحوءه على بقياده أدو مديس خبيرا كيئك وصيرا كي أركا وأنا أركا وأنا وقي هذا ما سعيش إسان يلا وطنك إبال فلاي سائل أصبح إلهي وحي ولا تقتلوا هدلين ضلوا أولادكم عروتين هدلين خشية إملاقي خشية فقري والفقر كبق عروتين هدلين نحن أنقى نرزقهم عروت أرزاقين وإياكم إذن كان أنقى إذن أرزاقين إن قتلهم عروت أولا الدلو وفقر كبق لو الدلاء كان وحوا هذا خطأ دم ببوء هذا كبير أولي بوي دم بآبي أدوي عربت جاهلي يبقى قبلها يبقى نول حبالجي dilkii ma saarib say nagu madinayaa may oran jiray ceeb ay noo soo jiidi bay oran jiray waxyaalaha ay gabdhaha iyagoo noolno u xabaali jiray ilaahay wuxuu leeyahay wala tabtulu awladaku waray arurtiina hadili khashyata imlaqin khashyata faqri faqri kabad arurta allah inna maxay yeelay idinku wax maar daaqdaan nahnu annaga narzuquhum arurta arzaqi wa iyyakum idinka waaweyn annaga idin arzaqay إن قتلهم عروت أول الدلال كان وحوء على خطأ إثما دنبوا على كبيرا أول واصل أول إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق لا تقدموا قتل أولادكم مخافة الفقر نحن نرزقهم وإياكم عروت يدين كما نقى أرزاقين رزقهم علينا لا عليكم فنحن نرزقهم ونرزقكم إن قتلهم أولاد أولى الدلو كان خطأ ذنب أهل كبير أوي قتلهم ذنب عظيم وجرم خطير مفسرين توحيدهم كان أهل الجاهلية يئيدون البنات قبلها إن رشقوا حبالي جرين مخافة الفقر أو العار فنهاهم الله عن ذلك وضمن أرزاقهم أروت أرزاق وذيلة ذات مانا قادوا إلي نحن نرزقهم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبير ولا تغرموا ورهو دواننا ضروا الزنا وروح الزنا ذا اللي لهو دواننا إنه زنوه كان وحوى هذا فاخشة الحماني عيب أهذا وصاء وحوى الله هذا سبيلا طريق لو نغمه طريق شوال لو قتل كول لي تاوه وي كاول ديمه ونبع سلوهن هين الزنا بس ايش شان يلا وطنك من كجل ولا تغربوا هودواننا ضضوا الزنا وحد الزنا اللي لا هودوانين إنه زنوه كان وحوى هذه فاحشة عيب يعار شرف مالك قل شذا يا مجتمع الله ليس شرفك مالك روح ما قرنا تكيف كاسبوع عطاب وصاء سبيلا طريق شاول لو قلتو يا طريق لو قلتك مانا كأقول قول لي كأقول حمان بدو ايو عقابي على الرب كانو الهي الزنا ده هفالنا ما أرد هبقوا دوانين ابو ويشرفوا ايه هو دوانين ايه هفالنا هو دوانين وحوانين ويخي كان لها اسبابت كان لها ايه بكفو قاد اسبابتك انت وحاكمي ده خلوة ده من ايناك اجنبية ان الميركو قار نبغانا يكو خالي نقدان واسبابت الزنا دي كاني كفو قاد مرك ونين اجنبية ناك اجنبية مالي انكو خالي نقدان أصبحت الزنا دي تأجيني سواء حكمي ذا قوضا وكأن ده ونكي ناجا هجنبي قاسر فيري وإناك تنمان كأجنبي قاسر فيري سو كتا قطاع حصمينين تاسا كمير وحكمي ذا تاب شادي وكسي دربا كسي خطر سو ونكي ناجا هجنبي يتاب وإناك تنسو وقلاتون يجنبي يتاب بس مرد دي أصبار تالي هلو وإذا شكف ظاني سالزنا دي لغنا لكن كوا هدين لقفوا قادي قوضا وكأجنبي يكسر قوضا ورأي لا حريرية ورأي ما قرنها يتاي لخالي نقشة ورأي ما قرنها يتاي دي وحا تابشة ورأي mukaalamadooda iyo haddii laga wada fogaado insha allah waa la badbaadaya ilaahay. nooca waxay ka sheegayaan dadku haddan bala xoolo shaydaana in la helay oo moobi la yidhaahdo oo xaggee joogtaa iyo halkaa iigu imow wax la odhanayo oo shaydaan oo jinadii iyo fitadii oo dhan fududeeyey in la wataa la sheegay halkaa joogtaa oo la odhan. waa nimo sidii u adeegsada, waxani waa qalab, waa aalo. waa nimo sidii u adeegsada, ninkii cusyaan rabbi u adeegsadana ilaahay baa kala xisaabtamiyo ku ninka maciishadiisa uu u kaalmayso, maciishadiisa uu u kaalmaysto uu ku adeegsada, ama cibaadaadka rabbiba u adeegsada, cibaadaadka kaalmuu noqon kara. waa nimo sidii u adeegsada wey, laakiin aaladaasi shariya khayr bay keeno, shariya khayr bay keeno. walaa taqrabuu ha u dhowaanina azina, war waxa zinada la yidhaahda ha u dhowaanin, ha u dhowaanin. laa tazinuu ha u dhowaanina min alzina wahuwa ablagu min laa tazinuu liannahu yufiidu nahyi can muqadamaati zina, zinada wixii ka horreeyey buu rabbi nahiyinayaa, kallamti taabashadii ay saabtaan nimanka iyo naagaha ajnabiga kari, walqubla dhunkashadii isdhunkashada, walnadarati dhawradii isdhawraad, walkhamsi qanjiiradii iyo taabashadii iyo salaaxidii وغير ذلك مما يجر إلى الزنا. فالنهي عن القرب أبلغ من النهي عن الفعل. إنه زنوه كان فاحشة وفاحشة فعلة قبيحة متناهية في القرب، وساء سبيلا، ساء طريقا، وضبط عقوله موصلا إلى جهنم، وودى جهنم يكتسى ملك الفجين من توضلها سوى جهنم عندك كوان ارتوى جهنم. الله يقبل ذلك، الله يقبل ذلك مصيبة muslimiinta daaya gaaladii baa waxay maanta sheegay inay cudurro iyo balaayo iyo magaran haysa ay keenayso gaaladii baa inagu waafaqay awalba islaam booligii saan buu ahaa ceeb bay keentaa, cudur bay keentaa, faqri bay keentaa, cadaab bay keentaa, ha laga fogaad weligood saan bay muslimiintu lahaay gaaladii baaba inagu waafadoo tiri war bala iyo aidis iyo wax kale iyo waxbay keentaa bay waa runtood, waa runtood hadday fahmeen haddalka hor bayna fahmin magaran haysa waa runtood. marka dadkaaga kala dagaalan, dadkaaga odayow kala dagaalan, seedu kala dagaalamaysa wiilashaada guur ugu dadaal, gabdhahaaga guur ugu dadaal, saasoo la dagaalankeedii noqonay. laakiin haddaad guurka wiiqdo oo guurka cadaadiso way soo geli gurigaaga, gurigaaga way soo geli. waxaan waa bani aadam, waa dhalinyaro, ishtiyaa lagu beeray, waxaa lagaga difaaci karaa nikaaxa in loogu dadaalo wiil iyo gabadha, oo gabadha in yar madaxa qaadada aad nin ku xidho, oo wiilka iyo ku koriyaba aad gabadh ku xidho, gurigaagii waa kuu badbaaday. ceeb adduuniya cadaab aakhari iyo faqri iyo cudur ba uu kaaga badbaaday. xaalkaas waa noocan. walaa taqrabu zina inahu kaana faaxishatan wasaa'a sabiila wamaqtan aayadaha qaybaa ku dar cala rabbi wey. walaa taqtulu war hadilina annafsa war naf hadilina allatii nafti xarama allaahu alla uu xaaraameeyey qatlahaa dilkeeda, naf ilaahay dilkeeda xaaraameeyey, hadilina ilaa bilxaq xaq inaad ku dilaysaan mooye. waman axadka qutila la dilo madluuman xaalu yahay isagoo laga gardaran yahay ninka isagoo madluuma la dilo, faqad jacalnaa waxaanu yeelnay liweliyihi isaga weligiisii iyo qaraabadiisii suldaanan sallidnaan qaatilkii ay ku sallidnaan oo qisaasaan baan u yeelnay ee falaa yuusif weligiiyuuna israaf iyo xadgudub samayni fil qatli dilka xadgudubiyuuna ku samayni innahu weligaas ruuxiisii la dilay kaana wuxuu ahaaday mansuuran kii loo heeliyey ee loo gargaaray buu ahaa. walaa taqtuluu nafsa allatii xarama allaahu ilaa bilxaq, diinahoo dhan bay xaaraam ku ahay naf dilkeeda ilaahay xaaraameeyey oo dilkeeda alla mutaysanino bani aadama in la gooyo diinahoo dhan bay xaaraam ku ahay. hadda laguma odhanina bal fiiri walaa taqtuluu nafsa almu'mina, war nafta mu'minadaa hadiili laguma odhan, naftii dilkeeda la xaaraameeyey oo dhan baa lagu naftii dilkeeda la xaaraameeyey. yaalka xarbiga unbaan dilkiisa la xaaraamayn, laakiin gaalka aan xarbi aan ahayn mucaahadka mustaamanka dimiga ah ma garanaysaa maganta dalka islaamka ku jooga la dili maayo naftiisa imaankiisa mid gaaladii baan xarbiga maya kuwa kale la dilay hayal waa naf bani aadam u xurmari. walaa taqtuluu war hadilina annafsa naf hadilina allatii nafsoo xarama allaahu qatlaha ilaahay dilkeeda xaaraameeyey hadilina ilaa bilxaq xaq inaad ku dilaysaan oo inaad qisaas ku yeelataddi waa inuu murtadoodu diinta islaamka ka baxdo oo xukuumaddu markaa ay jirto waa inuu kiisdiina ku cadaaday isagoo meherisay inuu kiisdiina ku cadaado oy xukuumaddu disho oy hegeliso إلا بالحق وكوا صكر وين صلاتك تغو وتارك صلاة النغرو وحكومة يجيش أول حد الصلاة أوديش هو صحت وين ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق هيه ومن قتل الروح الذي لو مظلوما سوى مظلوما روح الظلم لو قد له عمد يا بريره فقد جعلنا وحرويا من لوليه لقريبه كي لدي لدي بيسوى وتنهي كي قرابتي سأها ولي سأها أبيه أها ورالك أها ويلك تي أها وحرويا من الشوطان صلى لبنان وقاتلك كسل إليه حرك إنت الله مصرحه وصد أوره هي وصد رجله وجيك أو كل نبو يدلني فقد جعلنا وحاوية لوليه كي لدي لي ظلم لودي لي وليسي وحاوية لي سلطانا صلبنان يا باو اي فلا يسرف ولي قلبتيسي ينفوها الدين في القتل ولي وحق ساسانا يا ان سلطان كوية لي ينبيلك اسراف كسامي اسراف كي محاكم ذا كي وحكا دي لي قوانا اين دودي لي اذا كان ريهب سيدين اوكال وكاكتو واسراف نيسي لي نار بمطي سيسونا يا الا قساس أولوغة صرناد بإسرائيل ما دانا مكشن يا صرناد هذا كي قاتل جاي العجل دي لك مركز سولي يكمسوا غيه بالماء محن كذا يدعون كذا صوري وإسراف إلهي نوح فلا يسرف في القتل دي الجيون يكون إسراف وحاكمين إسراف في قابتي أوحد لي قاب هاي من إسراف وحوقتها منكي وحكاد دي لي سيد وحكاد دي لي مالوج لي سكن دو رصاص كنفتا رصاص بانا غرف دو سيف كنفتا سيف بانا غرف هذو سنيي ما مقال سنيي ما يسيب بالغو نفني قافي هذو ماذا حقو يي ماذا حيما لقو فقد جعلنا لوليه في وحل قد لي وحاوية لني سلطانا صلبنام وقاتلك كسل لي حكومتنا وحا واجب كو عين اسو قبطو والله ما كان يؤلي واكر من كي وحكاد لي كي وحكاد لي آبه شغلكو مالي ويلكي شغلكو مالي ولالكي شغلكو مالي واقع عن في دينيه بس فلا يسرف في القتل إنه ولي جنيه لو قصاصي لو سو قبطي كان منصورا بو اهد كي لو جرجاري حق الهينا وا لو جرجاري حق امدنا وا لو جرجاري حكومه واجب حق وا انه سو قبط مثال تروح الى سو قبط قرابه بين الدفاع وحرام روح قصاص لو لي وظلم يسب وحق دي وحق القصاص لو يشي ان الى الان بالحق ما مسك ادو مزيده فوت ما ادركت هذا المحينه قبط يا وجلي في دره ثاني صار سيئة، فهذا نوعا ما قصاصة، بل عندي كل هذا الشيء ذلك حاجة قريبة دم صاقة، أما الله حق بلا ما يسأل سوء دار اللي لو فيه، تقالوا بكير، قال سميو ضل ينسي كم جاب سبعة ضمرة، ما ندري بسارة ولا ضل ينيا، ما الله حق بلا كاش كراينا، أحرام محاسبة، وديك أمة ولا فضوي، وحد أمة ولا دوتي. من نار إسابو مجرد وضاد يا دوني أوصل على دوني إلهي كل أجي هالراعين وأنا وضاد النار سنقول الراعي يا أورم أورم ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما نك إسابو مظلوما لدلو فقد جعلنا لوليه أي لوارثه كي دحل كي سلاها وحاوية لغي سلطانا صلبنان وقاتلك قسل لديه وقصاصاه قسل لديه فلا يصرف ورقاسي يونا إسراف سمين في القتل إنه كان منصورا فلوح انتو مقعاتو ومكو رشيس وقرأ ومقعاتو هدنا هدو إلو حد لوا حرام وإسراف ما بنانا هدي هشيس أدقشو وقصاص أبها يأتكتنا الجيشو ودي قادتو إنه دو حدش هدنا وحرام حرام حتى كي وحكاد لي قاتلك أبدا الدين الكريم فلا دلع معاو على ويسيني دلع دين إنه كان منصورا إله البلي ولا تغربوا وهود وانين ضلوا ما لا يطين فحولها أظنت هود وانين إلا باللطي حاربي يخصلدي إن هذه قد واتان موي هي إيضا أحسن أوناك بنا إذن اليطين حاربي أظنك أفعني إن هذه قد واتان موي حتى يبلغ إلى أقارى أظنك أشده أبي جيسا مسكح ذا يمرق إلى إوات كعدان اسكف الله شقاره وأوفوا وارتضوا وفيا بالعهد وربلنك بالإلهي ذي لقري وإله لا بلنتي وفيا وشعب مدى لك شيئا وفيا محايا إن العهد بلنك كان وحوا هاري مسؤولا كي ليس سؤالا يؤها مثالا قلتك يا معه وأوفوا وارتضوا وفيا الكيلة وروي الكعضبك وحكومي سيسان مركز حكب عين إيسان والكيل كان وفيا إذا كلتم مركز حكي ليسان وزنوا ميزانا بالقصاص عدالتكم ميزانا المستقيم أوصوصا ذلك أرنك عصاه خير خير بلن وأحسن كاسه وناك بدن تاويل المال كبنيه اخره بيدك واشن يلا واتكي مثلا واحد خلاص الى هدنا لا تجعل اد عرفته واشن يلا واتكي بس تحديثا واسلام حولها اغون تهو دواني الا سيتغ اغونك او فيعن وديحيس او حفيريسو وديحيس او بزيادينيسو او ميداينيسو وغا شقينيسو فائده وغا راجينيسو قاب كاين ادو دواتي الا بالتي هي احسن واسلا يتغ او فيعن احسن كو وحزق او كمدي ومالك في الله لا تصميري الله ملايو لا زيادي اي كمد الا انتو كجالي اريجي اريجوا مسكحي يا قرشرة حتى يبلغ أشد أضي جيس إلى أكبر قاري يسكو في الأنكر ووهي سبلا ورين وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ورب الله كوفي بل الله كوالي سويدين وأوفوا الكيل والكيل كوفي ومر كوال وحلقوا عبره سلا قرانك هذا ما فطر إبو كسر نوكر إنو كو عبره أكر كيل كواصلة قرانك ما فطر إبو كوفي وإيه مرك تينا جيل كوفي وأوفوا الكيل إلى كلتو وزنوا ميزانا بالقصاص ومركا الرضوك هي كيلها هي قرامك هي الربع هي المسكيلها مركا دعوك ميزان ميزان ولا عدالة عدالة كل ميزان ذلك سيد عصبا بلنك اللي وفيئه كيلك اللي وفيئه ميزانك عادل لقربه يا خير خير بلن آخرية دوبة وأحسن ساسا وناك بلن تأويل المآل كالضمع يعرف صميد الضمع ساسا فيها وهي لا تقتلوا نفسا حرم الله قتلها بغير حق شرعي كالمرتد والقاتل عمدا والزاني المحصن هو ان بحر لمد اليه حكومه لا ندي ليس قوه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا من قتل ظلما روحا قدره لمد له بغير حق يجيب قتله فقد جعلنا لوارثه ولقوك ووارثه سلطه سلمنا بانو يلنا وسلطانا على القاتل وكسل اليه بالقصاص أو أخلي الدية أمدي كقادة أو العفية أو الشعفية صدح الله الخيار موليه كما حلق الدين الظلم اللي عندي لو قدر إلا سوى قبطه أو قصاصه إلا سوى قبطه الدية قاطه إن اتجب عشر فلا يصرف في القتل إنه كان منصورا فلا يتجاوز الحد المشروع حد الوجه إلي ينجد به لأن يقتل غير القاتل كي وحكد إلي كؤان هين ويد له وإسراف أو يمثل به كي وحكد إلي مركو قصاصنا يعني مربا نهجه ومربا قعان يدقه ومر بحبين بوصول عقابه وإسراف أو يقتل إثنين بواحد يسجد مدبا لقد إليه اللبا أمبانانون كذلك كذلك مريائي الجداد وإسراف الجاهلية الأسلحة فالك الأورنج لأن كان ناقي منه وكبطنا أورنج ولا تغربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بطريقة التي هي أحسن وهي حفظه ومال كيس الله حفظه واستثماره لون الزيادة وصنعه الزيادة لها لابد ذلك حتى يبلغ أشده يبلغ اليقين سن الرشد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا أوفوا بالعهد سواء كان مع الله عهد يظل لك شيء نقيا أو مع الناس كأدبك لك شيء نقيا لأنكم تسألون عنها يوم القيامة بألن يالك قيامة والي ويدين وأوفوا الكيل إذا كلتم أتموا الكيل والكيل كما ما يسترى إذا كلتم لغيركم ما تأدبك لوحوا كيل إيتان من غير تبصيف إذنكم فرضينين ولا بخصف نفسنا انجلني وزنوا بالقصاص المستقيم وركوا ميزان عدالة وصن زنوا بالميزان العدل السوي بلا احتيار إذنكم حيالة صمين ولا خديعة ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تغفو سنة لا تجي مثلين حلين نائر إلهي وحليه ولا تغفو هراء راعي هذا الدبجل ولا تغفو هراء راعي ما شيء هراء راعي ليس لك به علم علم يا قون يا حق يا حقيقة وحين خبوصنا إن الرائع محايرا إن السمع مغلقا والبصر أرقا والفؤاد قلبك كل أولئك إنت أصولا كان وحوى هذا المذولبا مسؤولا كي ليس سؤالا عنه حقيقة وفرق درك سينك إياه ولا تقف ما ليس لك به علم وعليه وخصك أفرق تونه ساد عشاء الشكية فرق درك ساد وانته وركعة مقشة ساد وانته أولى ساد وانته أشرحة فرحالة جعل كاقا من اوكاد هبلو ساد عشاي ماه من بس نجعل يأوشا كايو سياسة ولا عرر وحارا حقيقا يسو اقين وحبتي سيادا اقين هرع راعين وهدد دبجل انقو ألا كلين ولا تغفوها رع راعين هدد دبجل انها كوشا كاي حصيل ما شيء ليس لك به علم أقول يا حقيقة أدنوهي حكتي سي ربتي سي أدنوهي محايا لإن السمع مغل وان مغلي أدير والبصر عرق وان أركي أدير والفؤاد قلبك ناد وحن كقشي كينات وحن كجع علي سطي كل أولئك الدين كأسر لني كان وحو علي مسؤولا عنه في الدين يا قيامة أرقاك كنترون مغلقاك كنترون قلبك كنترون كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي هسعوني في الأرض أرضا نحيلة هسعوني مراحا حالة في كريسا وإسروحا إيو إسلوين هكسعوني أرضا مرح إيو كبير أرضا هكسعوني أرضا صلي الله همار الله ماري أرضا إنا المرساء إلهي توقوك بري لكن كبير هكسعوني بالو كبير هكماري ولا تمشي هسعوني يا مؤمن في الأرض أرضا نحيلة مرحا لا مرحي كبير حالة كيلو صغيرة إيو إسلوين وإسروحا إسعو إسعجلتي سلا أرضا هكسعوني محايا لإنك أدوك مسكينيه لن تخرق الأرض أرضا مدي لعيكتي وعليس كار أرضا مقرحيكتي ولن تبلغ الجبال بورهنا مقالكتي طولا حقا لير ولي قال إسلوين وقلوكنا مقرحيكتي مدي لعيكتي بوره بانا كابير ولي قال بعد البلحة ساكتون إسلوين مسكين بعد تعاير صعوه يمن روشا مدي لعيكتي بورهنا مقالكتي يضو مكادر واتبر ضرمتها يوهي مسكينه إسلوين ولا تمشيها صعون في الأرض أرضا نحذيرا مرحن لا مرحن حالا كبري إسلوين كيلو صغيرة فكسوا عن أرضا نحذيرا إنك أضوغ روحيه لن تخريق مد اللعيكتي الأرض أرضا مد اللعيكتي ولن تبلغ مجالكتي الجبال بورهن مجالكتي طولا حقا ليركتي مجالكتي كل ذلك إنتهى صورنا كان وحو أهاغي سيئه إثمه دنبيس عند ربك ربك أكتيس مكروها أي محرما بؤها كبري كالي إسلوينك إن الأرض ضش يلا كسوقتها هي أرابك كلام كهر رسالة ربي أكتب ومن حرام كوا مجروها حرام بالوجه كل ذلك إن تصورنا لجان هينا يا كان وحو أهاد سيئه إثمه دنديس وحو أهاد عند ربك ربك أكتب وحو أهاد مجروها محرمة مبغوز ولي الله عليه سيئ وأرابك لجان هينا يا نول ولا تقتلوا أولادكم ولا تغرموا الزنا ولا تقتلوا نفس التي ولا تغرموا مال اليقين انت ام بالنهي المصوصة ولا تقتل ما ليس لك به علم لا تمشي في الارض مرحا كل ذلك انت اصور من كان سيئه جنبكيس وهو عند ربك ربك اكسيس مكروها محرمة ذلك ارنك ايضاها ادمغلي سي احكامك اسود واحد مي مما كيبا يكمتها اوحاء وحيودي اليك حقا النبي محمد ربك ربك وحيودي وحيودي يكمتها ومن الحكمة حكمة ضيئة ولا تجعل هيالي مع الله إله ابن عيسى إله آخر إلهك لا هيالي حداد يشف طرقا وحالوه توريا في جهنم نار سلفق ليابا لوه توريا ملوما حاطا محالاتا من لعنانطي واللون يعنان لقبوحي مدهورا ولفقيي والرحمة الله لقبوحي شاني الله ما تنكو هكا زيكوه لا تجعل شا زيكوه لا تجعل بالله بالله بيوتيكو باله إيادي باتي شاني الله ما تنالها يلغوخة ذلك أرنكاسي وإلى لا تتعشي ولا قصوا بالله مما كيبوا كمديهن أوحاء وحيولي إليك حقا النبي محمد ربه خدقا وحكو وحيولي كمديهن ومن الحكمة حكمة حكمة إلهي وكيو العابدة حكمة والد فعله صمان فلا حكمة والد فعله تللو علو دعي يا يا مقرمة حكمة قرارة وحلقية حكمة مساكين في أبناء السبيل كساو قصوا حكمة ذلك أرنقاس مما كيبو كمديه أوحى إليك وأليك كو وحيودي نبي محمد ربك ربك ومن الحكمة حكمة يا خير ولا تجعل هيالي نبي محمد مع الله إلهي معيسى إله آخر إلهك الهيالي حداد يشي فتلقى وحلمه طوري في جهنم لو طوري نار تمقى عالي مروما حالات من لعنانتي وإله أسيسى لهم كم طيصي أدقوا مروض مدحور أدقوا إلا فضيلي محمد إلهي لقفهم أفأصفاكم ربكم وهبدي ميائهين دوري بالبنين وبيلل واتخذ إساقوا ميو ياشي من الملائكة ملائكة حقيرة إناثا مكوبة دي ميو إساقوا أولاد كبير مجد ستا إنكم قالاي هو سلا يريهي لتقولوا روح أدكو قوليسا قولا عظيما هذا الوي دم بالنماذا آده وي يدكو قوليسا وكوي يري لهذا ملائكة بري والملائكة بنات الله كوي يري يلهي ليه أفأصفاكم والموحدين دورين ربكم ربيين بالبنين ويلل ما إنا قبل عيدين عشان يديكم ما تعيدين ربي ما ويل البوي ديك عيدين دور واتخذ إتقونا ما وحو ياشي من الملائكة ملائكة حقيدة إناسا كوالد ديك أو مقرر أو ناقصوش يفتاد ديو ولا تقف مجي تساسي إنكم إذنكم أيها الكفار لتقولون وحسكوا قولي سانمركا تلا لديهين قولا عظيما قول وين والحق الدنبي لماذا كول إلهي ولدي والدي زوجي صاحبا منا مي يلاني ملائكتنا معها قبله وعظوما إلهي النورانية قبل إلهي دالينا معها ولد إلهي ملائكتنا معها وصل حق أفأصفعكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا خضاب على وجه التوبيخ وهذا العنان للعرب بقى العنان عربتي مشركين طاهي الذين قالوا كوي إن الملائكة بنات الله ملائكة وقبل إلهي دالي كوي كوة العنان أيها والمعنى أفخصكم ربكم فبدين إذنكم يريدكم خاسية لي وأخلصكم بالذكور كوة الله لا بيدعشين ويلشاء يريدكم قارية لي واختار لنفسه يسوي موهو دورتي زعمكم سات شغان إنسان البنات قبل يسوي موهو دورتي كيف يجعل لكم الأعلى سدو إلهي إذنك يلي كالصالح ومن النصر ويختار لنفسه الأدناء كالليسان أو دورمي إنكم أيها المشركون لتقولون وحدكوها أقوها الليسان قولا عظيما هذا الوين يؤذن بني ماذا كوي قولا عظيما في شناعتي وبشاعتي حيث تنصرون إليه البنات وركاد إلهي قبلون نسرين إيسان وتجعلون لله ما تكرهون ولقد حقيقة صرفنا بإلهي وان عطيمي صرفنا وان عطيمي في هذا القرآن القرآن كدحديثان كو عطيمي وانضتك وحي أباهنا عين بكو عطيمي وحاموه عطيمي ليذكروا ذاتك إلي تذكرات ويوحصوصان ويوحصيريان وما يزيدهم عطيت عطيتك وزياد الميت إلا نفورا عرر أي حقي كسي عرران موية وحكا لأكرين ميت ذاتك قال الله عرضت ورن معه ولقد حقيقة صرفنا بينا وان عطيمي في هذا القرآن من كو عطيمي كل شيء من عطيمي أو يحتاج إليه لو بهر وحان أبو عطيمي ليذكروا ليتذكروا ذاتكنا خصوصا بعدانه هو خير سيجي وما يزيده بزياد ما يبيان كاسي إلا نصورا عرض أي حقا كسي عرران الموري وكفه قادان ويحتلوا كل شيء بينا للناس في هذا القرآن العظيم الأمثال مهما هيال يو المواعدة وعديال يو الوعدة يو الوعيدة انت بوانو عضي ليذكروا ليتذكروا دفنين كوا ثمان من الحجج النارية مجيرة حجج كتابك القصر وما يزيدهم إلا نصورا وما يزيدهم هذا البيان والتذكير إلا تباعدا إن كفوا قادان عن الحق قل وحط إلى النبي محمد لو كان هضوء هالها مضى إهئه معه ألا معي هضوء أهالها يه هذا ما أهئه آلهة الإله يفضن يهدى إلهي معيس أهالها يه كما يقولون سي مشركين تليهين وكالي هذا إله يكال جيري لها يه إذن وقتك لابتغو وحيضل بلها يه إله يهن ترسوتها قال إلى ذي العرش الله عرش قال كاو بيضل بلها يه سبيلا وضع أهام ركاو ضل بلها سبحانه ألو نزهية وتعالى ونكسر هيا عما شيء يجيب كسر هيا يقولون قالوا يكو قوليا علوا ترين بكسر هيا كبير الروي هذا إله يبضى إله من عيسى أهان لها يعني مبعه ومجلان سيبو سركين تشيك إيان هذا إله يبضى نجيري لها يعني الله عرش قال ولا طلب لها وسبيلك يوم ضد يكون جاري لها يعني بيطلب لها والأول أباهان لها أما إلا وذي علوب لها يعني ورسلين كاف أول ضبضا أن يسقع لنابي عرم لها سبحانه ألا ونزايا وتعالى ونكسر يا عما يقولون وحي المشركين تكون قولا يا بكسر يا علوا سري كبير قوي وايا قل وحاط إلى النبي محمد لو كان معه هضيء هالها إن آلهة إله يبضى كما يقولون سيد المشركين تليهين إله يبضى إن هضيء ألا معي هالها إن ما إيه إذن وقت قال لم تقو إلى يوه ويضل بلا هاي إلى ذي العرش الله عرش قال لم يضل بلا هاي سبيلا وضعها لو فرضنا هدان كو قدرنا أن مع الله آلهة أخرى إلهي كلين إلهي وهريان هدان كو قدرنا كما يزعم هؤلاء المشركون سدي الشيخان إياه إذن لطلبوا طريقا إلى مغالبة ذي العزة الله عز قال لك يضل بلا هاي والجلال ليطلبوا ملكه سير ملك إيسا ولدك على ما كما يفعل ملوك الدنيا وقرر أدونك وسيسر أيام بعضهم ببعض بقرب بقر كلوس عيدا صوت يرتدون كسر الجولة سبحانه إلهي منزايا وتعالى وكسريا عما يقولون مسلمين توحي فوق أولياء وإن سقوا حلالا ليه وحلالا وذاك سلا وكسريا علوا سرين كبير عوي تنزه تعالى وتقدس وكذه إليه عما يقول أولئك الظالمون هو ظالمين في وحي كو وتعالى ربنا وكسر ايا اما نسبوه اليه وحي نسبين ايا ومن الزور بين ايا والبهتان بين ابورا تعاليا كبيرا وحكوكر الهي سرينتي يا عظمة اوليه يا عزيزيس وحكوكر تصبح له الله وحا اتصبح سطر السماوات السبع تضبط السماء اله اتصبح سطر والارض ارضيك تضبط ابا يوم اله اتصبح سطر ومن فيه الندوش كل احزلانة اله اتصبح سطر وان من شيء شيء مخلوق كميره مزر الا يصبحه اتصبح سطر منصبتا حاله كل احزله لحمده رب مهضنته سنسوه كدريا ولكن لا تفقهون ضدو اذنك فهم ميسان تصبيحهم اشياء تصبيح روضة سيئه اتصبح سطر اذنك فهم ميسان إنه إلهي كان وحوى هذا حريما كيد القاضلا غفورا ودم دابا لسا يبقى حيضاء يبضاء يبرق دمان يبوره يبنان إلهي أولا تصبح صني عظمات إلهي الموجرة يعني عزك إلهي فيري تصبح له الله وحاو تصبح صني السماوات الصبر تطبط الصبر يو الأرض أرويك يونا تطبط ومن فيهن يدور كل حجر سماوات أرض وإن من شيء شيء مجر سيدي سما إلا هدوجه يسبح إلهي متصبح صني منطبسا بحمده رب ما هنبغي سنتره قدر أن يتصبح سبحان الله والحمد لله له ولكن لا تفقهون تصبح ما أنما قال الله هذا أمر الله إلهي وحكيم ولكن لا تفقهون ما كسيسان وما قرن إيسان تصبيحهم أشياء تصبيح ذولا ما قرن إيسان إنه إلهي كان وحوى هذا حليما في ذو قاد غفورا ودم لفظ وسلا إلهي شيء لا تصبح صنع تصبح له السماوات السبع والأرض ومن فيه وإن من شيء إلا يسبح بحمده شيء مجر إلا هدوجر وتصبح صنع سوى حمد نقنا كدر يوي وما من شيء في هذا الوجود إلا ناطق وحقوها ضيع بعدمة الله شاهدوا مخاتكيها بوحدانية جل وعلا فلالك هيك السماوات سماوات تصبح الله إلهي بأتصبح صنع في زرقتها مذب كذا بلوغ أصبت أيمان صليلها يأزرق أه يا إلهي بأتصبح صنع والحقول بيره إلهي بأتصبح صنع في قدرتها عقاري دولة عقارك مجرية والبساطين بساطين إلهي بأتصبح صنع في نظرتها دلال كذا يعود حيث يحيي كذا يسوى القبصر والأشجار لرتو قلت إلهي أتصبح صنع في حفيفها حول حولي قلت كوين مركز طبعيش مالي حول لك طبعيش الظلم رأيسا شنقر بيسا مين وتصبح تصبح والأشجار ما أتصبح صنع في حفيفها صف كورا يحين كورا مركز طبعيش مالي كذل والمياه هي يوم ما أتصبح صنع في خريرها حين كورا بيه مركز وبيه يسوي صعوة بوضع يحين كوهي وحن حين كان أبا تصبح والطيور شنبريه با إلهي وتصبح في تغييدها وكا إرره يعني غيايا كل وتصبح في تغييدها والشمس عدد با إلهي وتصبح في شروقها صبح الدير إصبح والبصابح هي وغروبها بعد دير والصحب ضرورتي با إلهي وتصبح في أنظارها كرام كان يبربرها بيها يتوذي والنوع تصبح والكل شاهد بالوحدانية لله مخلوق أسوأ من مخاتي وحنير إلهي وإيه سأدرادت من شاعره وحيه وفي كل شيء له آيات تدل على أنه واحد شيء كلي ما آيبه إلهي آيات عزنا وحكو تسيني إلهي واحد ولكن لا تفقهون تصبيحهم شيء ولم إلهي أتصبح سنة إن كان تصبيح ذلك فهمين إنه إلهي كان وحوه هذا حليما يدل قابلا غفورا إذا مناف بها وحليم أدونك عاسيب إذكاء ارتاقيا إنتو عرض وعرض سود الدجين ميسو ويسرد عمري في يعني كان حصره عاصي انتم الى ذي الماي تلضي يبيل كتبين ماي سوى عاصيان وحلف وغفور في صوت كان اعود عاصي الهي وحولي واذا قرات مركب اقرد مبيو القرآن قرآن كمركب اقرد جعلنا وحان يلينا بينك عذيك هي وبين الذين لا يؤمنون عذيك يقولون الهي كمين انك على ذا بالآخرة آخرة كون همين إني أذكى لحدينا وحنيلينا حجابا بنيلينا حجاب كاظم مصورا على الصورة وقارك مايا مرك القرآن كعقلته نما دينا إلى القرآن كعقلني قال لي إلى كائن تصابي قارك مايا وإذا قرأت مرك هذا القرآن قرآنك نبيو جعلنا وحنيلينا بينك أذكى إيه بين الذين كوي إنت إذين لحيثا لا يؤمنون عن رميسنا بالآخرة حجابا بانيالينا لحدينا مصورا أولا الله أصلي مصورا هو حقرنا أيها الصلاة نبي الكريم معها مؤمنكم يسوى عقيدين تحت هذا القرآن كأخرسه إلهي العلي والكائن صاري وإذا قرأت هذا الأغرض مؤمن القرآن الأغرض جعلنا وحنا يلينا بينك أذكا إيه بين الذين لا يؤمنون بالآخرة أذك يكون آخر الرميسنين لحدينا وحنا يلينا حجابا مصورا جلس واسلوا حجاب مصورا ليه إذا قرأت يا محمد القرآن على هؤلاء المشركين الذين لا يصدقون بالآخرة جعلنا بينك وبينهم حجابا خفيا يحجب عنهم فهم القرآن وإدراك أسراره وحب وجعلنا وحان يلغي على قلوبهم قال هذا قلبي يالكو هذا وحان يلغي أكنة دب الله قلبي يالكو يسار أن يفقهوه ألا يفقهوه سينا قرآن أفهم وفي أذان يدقه هذا وحان يلغي وقرا العليس يدقى الآن بان يلغي حق مغلب ما يان وإن كان يلغي وإذا ذكرت مركز دوست النبي محمد ربك ربك مركز دوست في القرآن قرآن كأذكر نصه وحده حالي هاي كلي والرب كلي هلا عابد أتلاه وتوجيهك على القرآن ككل شيء ولو وجيتنا ينقلب على أدباره ضبط يدك يجيتنا يا نفورا عليهم كوع على رأي وتوجيهك كعلى رأي وتوجيهك كحناقي وتوجيهك محوية مش القرآن كأغير وتوجيهك كشنقري وعرري وضبط يدوه يمون وعي وصلح حقيقة حقيقة الواصلة وجعلنا وحن يلني على قلوبهم كفار تقلبيات فوضا وحن يلني أكنة دبو الله ألا يفقهوه أن يفقهوه ألا يفقهوه حقا ينفهمه وإن القرآن كفهمين ما قلوب تضعوا دبو وجعلنا في آذانهم وقرا لقودنا وحن يلني ريس يقال آن يسمق مغرب ما يان حقا وإذا ذكرت مركة القصة نبي محمد ربك القصة في القرآن القرآن كدحديث أذكر رسول وحده كذلك حامله ولو يجيبتنيا على أدبارهم ضبط يجيبتنيا لضبط يزويا نفورا حاليا كوع على رأي وتوجيه جاية وحدانية لا يكع على رأي أنا كحناقي ولدين بصيح حناق وصيح على رأي الله هو وعي وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه ألا يفقهوه ولا ذا رسو قدر جعلنا على قلوب هؤلاء الكفار أذية دبا الله إيه قالوا لئلا يفهموا القرآن سيئ القرآن كأفهم وجعلنا في آذانهن وقرا صمما وهي وقر وقال الآن حق مغرب ما يأخذ وإذا ذكرت مركة أفرص ربك ربك في القرآن أفرص وحده كلي حالي وتلا كلي هل عابد ولو وجيتنا يا كفارت على أدبارهم دبا الإجوة يا دبا الإجوة يا نفورا حاليه كعرف إذا وحدت الله وأنت تتلو القرآن فر المشركون بعرر من ذلك هربا إيه كعرر من استماع التوحيد توحيد ما مغرك كرا توحيد جمهوري يا رنيون إلهي بسم نحن أنك أعلم أم لما يستمعون وحيودة جيسان أيان به قرآن قرآن كما نربك جيسان قال ذو مبتا وحيودة جيسان أيان أنك أو إذ يستمعون مركة جيسان أيان إليك إلى قراءتك مركة جيسان أيان وإذ وقت من حالته وذعبناه هم إيهو نجوى أي فقيا قال الله مركي فقيا وحيكو فقيا أن نقعوا إذ وقت من حالته وذعبناه يقول الظالمون هو قال الله أيكو قوليا إن تتبعون ما تتبعون من راعيسان إلا رجلا مسحورا ورن الله سحرين ويوحك الراعي ميسان مكي إليهم بانبنا مسحور كالليل الحرد بيكو شيئا كفار قريش باسداء الأنجل إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ورن الله سحرين ويوحك الراعي ميسان إلهي وحده نحن أنك أعلم أب بما يستمعون وحده الذي سنيان به القرآن إذ وقت يستمعون إلى الذي سنيان إليك إلى قراءتك إلى الذي سنيان وإذ وقت من حارضوا لأبنه هم نجواء فقيا إذ وقت من حارضوا لأبنه يقول الظالمون قالوا إليه بعضهم لبعض إليه إن تتبعون ما تتبعون مرة عيسان إلا رجل مسحورا من الله سحرين مريد منك الراعي ميسان محمد سحر باكها علمي إليه أبينته مصحور ما وإله من كرامي إله شرفين نحن أعلم بما يستمعون به نحن أعلم بالغاية التي يستمعون من أجلها للقرآن قال الله مركب القرآن كما يسنى يام وحي أولا يسنى يام أنك أبو ألا لي وهي الاستهزاء كواية يجسسنا كم يكتب أولا يسنى يام وصغري قال المفسرون كان المشركون بوحي أهاي يجلسون عند النبي كل جنبك هيني سهرين كسوف يسنى يام مظهرين الاستماع يو أولا يسنى يا قرآن في الواقع قاسدين الاستهزاء جسس بي أولا يسنى فنزلت الآية تصلية للرسول وتهديدا للمشركين إذ وقت بان ابنها حاربوا يصنعون إليك إلى قراءتك إلى بيسانيا وإذ وقت بان ابنها هم نجواء فقيا حين يصنعون إلى قراءتك يا محمد ثم يتناجون مرك فقيا بان ابنها إذ وقت بان ابنها يقول الظالمون هو قال بها إليه قيطور قيطك لا إليه إن تتبعون ما تتبعون مرة أيسان إلا رجل مسحورا من الله حين يقول أولئك الفجيرة ما تتبعون إلا رجلا صغيرا وفجرنا واشي وفرط لدى كلامه إلى الجيز اسكت أمر إلهي وحولي انظر نبي محمد وفي كيف مربو لك صدق ويا لا ألم ترى تصار يال بل مسعور بيكو متل يا نبي متل فما وح كفارتي انظر فيه كيف صدق مربو لك أي ويا لا ألم ترى تصار يال يا ماما يال فظلوا ويلنا حقي لا يكلون فلا يستطيعون مكرا سبيلا طريقا حق أمرا ما هيان مكرا نبي محمد المسؤول كل شيء قيانا إيقا صحرا وقال لهم إيا الشيطان أو صحرا وعقل بودي أنا عادي أشقين انظر فيه كيف الصيبي لربو لك أي فوية إلى الأمثال تصاليالك إيا ما ما يالك هم إيوا مسؤولا يكمسا فضلوا عن الحق حقي لا كفار تكلون فلا يستطيعون سبيلا طريق حقا يسوى مرا هل ما يانو مكرا هاي تقودهم ليس عشر كلمة وقالوا وهي لهم كفار بعثك اي قيامة بركي بيني ايين بيهم اذا كنا وحدي عن اها نواياري اذا من لفها دان نقن انسان دي من نقن لفها نقن ورفاتهم بربر لفها نجي اي نقدان عيد بربرة لفها نبات انسا يدافان اي عيد نقدان اينا انك لمبعوثنا ميان على صوبحي خلقا جديدا وابو عصب يا دين الله مالنا يا وياه محمد كان لسه تاجنه والله يصاب بحني أن الله دمجه خدانه دي من نبا أن الله صنع قنه والله فاسي لا تعيد بربطي عن قنه والميان على صاب بحني وما أبو دمجه جديد أجيء والله يصاب بحني أما تراب نقع أما علام نقع أما وحكلا نقع والله يصاب بحني وقالوا كفار وحيه المنكر البعث أإذا كنا هديئا أهانا استفهمت وإنكاري ويديدنيه أإذا كنا هديئا أهانا عداما لفبالي يريد إيو رفاتا بربر عيدا أإنا أنك لما بغصونا من الصابح خلقا أبور ميا دبنا لوقعه جديدا وغصونا أبور كهر نماي والله فيه نعيد بالنقلاء ما أبور فبا دبنا لوقعه لي لأن الله صابحنا يا معقول باب إليه قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكون في جدوري وبالله توفيق الله سبحانه وتعالى